وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل فبأي حديث